شبكة عباقرة التلاوة تقدم. استمعوا الآن إلى التلاوة الكريمة تتلوها علينا الفضيلة الشيخ تبكي Ah! والله أنزل من السماء مصطفى ما تحرمنا من هذا. يا ابن مصطفى الله يفتح عليك الله يصلح حالك. والله أنزل من السماء إلا لتبين لهم يا سيدي. الله يفتح عليك. إلا لتبين لكم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء طب سمع الراجل ده بقى عشان عايز يسمع الناحيه الثانيه. احنا هنا كلنا سميع وربنا كده كلها بتسمع. الناحيه دي مش عارف مين اللي كده والله عارف كبيره دي والله بقيت عليها. ان في ذلك ده والله اللي جاي ده هيتنفس. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم بالأنعام سقيكم مما في بطونه الله.